على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا عن احمد بن صالح حدثنا ابن وهب ايضا اخبرني يحيى بن ازهر وابن لهيئه عبد الله بن لهيئه المصري كان يروي عن كتاب عن سفيان اوران ثم احضرت كتبه جبت لها كتاب نبدا فاخذ يروي عن ابنه فلذلك يضعف في ذلك. أن أجاد سدان أبي إسارهم دفارا علي بمعنى ولفظه وابن بمعنى ولفظه فلما خرج منها مكان فرد على أنا أقول لما وقال رأى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أصنع من هذا عن علي رضي الله عنه من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابل بابابي ما للخص من الله يعني انتنان نمروز الله سمى تبت نباري داوتنا ودمبت وما هم زائر الملك بباب الهارو مدينة قديمة عريقة في العراق وارد الخس ملك الله يا سمى قبض بوسى ومثال قارون هنا ذلك تشبه على بسيط وهو كأي كأي كأي وقال الإمام أحمد والصلاة في هذه الأمكنة اتباب علي رضي الله عنه علي لم اكتب سيلو بندي الله بوتاوس من صلاة المسجد ما هم طال سوال وقولوا نهاني أن نسلي في أرض بابلة بارد باب المسجد قال كلو نهي بلو آل علي فإنها ملعون أي أهلها ما لك أتي أكتب يسر أن لا يسلى في أرض ما لك ترقم فوضى مسجد عند إلا بداتي والحديث المشهور في الهجر يواثقها بهجر سمود يا لك نسكن أتي قبط يا لو إيوات مالك فإن إذا كان قدنا أن تخل أرض الأزاب أزاب مريض كمكبات فتكلت كلا فإن إذا كان قدنا أن تخل أرض الأزاب دخل في ذلك الصلاة وخيرها من بعد ما يباصرون عنه ووافق ذلك قوله سبحانه المسجد الفرار لا تقم فيه أبدا تسكرم لما السجدون أسس على التقوى من أول يوم أقل تقوم فيه أتوا لا يعنى وزن فإنه كان من أمن أمكنة العذاب عذاب طول قال سبحانه ونفس بني على تقنى ودواء خير أما نفس بني على سفا جروف حار فانعار في نار جهنم طوال أنه ما طولت وقد رويا أنه لما هودي ما خرج من الدخان مسجد راسي فرس إلى كذا جو تبوك ختم الله سبحانه في فرس زيت إسك السوء الطائرة لأني أمر كون نجر مصر وشيطان وذاك ما أن نجب إلى السلاة أمسنا تقرأ برحمة بوضع كالمسجد الثلاث إلى نصر إلى المدينة الثلاث ومسجد قوبا من أثى مسجد قوبا فصلى في ركعته فكان عوصا إيتمر إلى بائل جدا تنفوان المسجد فذن نهى عن الصلاة أماكن أجار ذلك الأول وأما أماكن الكفر يقول ما سمعاسي التي لم يكن فيها عذاب إلا بدغوتا إذا جم مكان الإيمان والطاقة ونفى ذاتنا كما أمر النبي صلى الله عليه طائفة الزدو عثمان بن سعيد استقل أن يجل مسجد مكان توازيته تابوتا أتشو من أبرا بدغوتا يطائف المسجد اندي السراء بدو أتشو يا تابوتا أفلسا وبوتا بسي سروا كذلك نبي مسجد المدينة بقوم قبور مشكين نبرا أبرا أتشوهم وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا مسجد مكان بيعة كان عنده أهل اليمامة يا يمامة سوت أزازو أن يتخذوا مسجد مسجد مكان بيعة كان عنده وامر على اليمامة ان يتخذ المسجد مكان بيئتي على البيع وبيعنا على بيئة كانت عنده فالسندي صدر مارد وكان موضوع مسجد مكبرة المشركين نبروا يا مسجد شبوتا المشركوش مكابر نبروا فجعله صلى الله عليه وسلم مسجدا بعد نبشي القبور فإذا كانت الشريعة شريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة كفار كفار كما شاركنا كما استعطف ما بكل كلمة تسكوان في المكان ربوطة الذي حل بهم في الأذاب بعد نسو أذى صفر باتوا بون ربوطة إلى إزار عبادة سنترا كنسو كما شارك إن دائعوا شريعة وكما كلمة تسكوان فكيف من شاركة في الأعمال بس التي عمل نفسي أمني كيسر البنس وإنك سنة لدون باسة فسأقول أذابك ببك سراتة سنترا ومن جباسة نرمى فإن إذا قيل كتبر هذا العمل الذي عمل من مثل لو تجد مشارك نفسك من مساسل هذا الذي هو لأنكم حرام لهم نبرون كابين لهم وانا نرانا كتب تشبه دين فيه بس بالنسو بزينك من مساسل يما الناس كمونا شنقا كمونا شنمقا فنفس الدخول للمكان بوسا بيتا مقباس ليس من أشياء النبر لو تجد عن كوني أثرهم كما هم بهذا وانا نرانا تشبه بهم عن المساسل فريد مشارك العمل بسرعة أقرب لسلاع الأزار أزار ما تفرد لك أربعة نتوه يديك كمقوى تبلغ فإن جميع ما المثل ما ليس من عمل المسلمين على هنا السابع هنا إما بوطوه وإما مأتوه مأتوه وإما شعاره كفر ما قالت مفكر أو شعاره يا مأسيه مفكر وإما مزيان يقول لا كفر ما هذه مصر كريان أو ما ذناك مدر كريان وإما يخاف أن يجر إلى مأسيه إلى المأسيه اللي يقول تستر وما أنسب علي على سيه وما أسأل عن ذلك الله سألك أنكم إليه ناسئ في جميع هذا بذلك أشعر بإمان من يوم عالي مجال أسنا ينتهي وإن هذا في كتقات فلا يمكن أن يمتشم أن ناسئ في أمن المخالفة فيه بل المخالفة أقرب إلى المخالفة لكفر بما فيه مهونه بذلك وأن نسول هذه المسائل جمسة مكانيته في العمال البسير أقرب من نسول كما قد الموكان كما قنيته لباس المهون لباس المهون الكاس ألا ترى أن متابعة النبي السبي والشهد والسمك كتل في عمل بصيرات عن فوق أقل وأولى يتشالم من متابعتين في مساكين بهذا راتشو وبوتاتشو وليت أن ينزم كرس النابوتا كما يتم بوتاتشو كما الدليل بصيرات نسو ما قدام يباغن دون وإذا مما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في السنة يحدثنا بسنان أبي شيء من أخباري شيوخ أبي داود نو وهو شيخ البخاري وشيخ مسلم وأبي داود وابن ماجه أكثر الرواية مسلمون في صحيح حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو أبو محمد عبد الله أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي من أشهر شيوخ مسلم وأشهر شيوخ أبي داود وأشهر شيوخ ابن ماجه كذلك وهو من مشايخ البخاري اسمه ابن شيبه الأبد ابن ابو النضر هاشم بن قاسم ابو النضر شميل بن بلال لما لا يسير هي رمطه هاشم بن قاسم حدث عبد الرحمن بن ثابت حدث حسان بن عطيه نبي بن جريش عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقهم فهو منهم وهذا اسناد جمير كهون سنده فإن ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة وابنك حسان المطية ثقات تامة مشاهير يغنى الناس أجد لا أتلال لك ناس مرجال السيئة بخال مسلم ورجال وش عند ناس وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم مرجال السيئة أرى كرجال السيئة قوة أرار صدر لبالهم أرى يتلقوا ناس إن ذكى أوراد السيئين أولا مارد السيئين وأما عبد الرحمن بن سالك بن ثوبان فقال يحيى بن معين هذا الأئمة الجر والتعديل وابو زرعة من اشهر شيوخ مسلم زرعة عبد الرحمن عبد الكريم وينضموا اساتذة حبة الله واحمد بن عبد الملك العجلي النزم من ائمة الدعوة والتهجير الناس ليس به اثبات منهم ايضا بالواد وقال عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم يتبالغ هو ثقة منه وقال ابو هاتم هو مستقيم الحديث الي توكلنا سكتوتان عبد الرحمن بن السوق اوراد السيد يفلقه واما ابو مني بن الجرش فقال في احمد بن عبد الله الاجري هو ثقته وما عند احد يزيد سبا ما تفوز بحديثه بسنده شكرا على بدر عن سنة قال سماهم وقال سنة من حسان ما فيها سمتها وقال يسجى الامام احمد وغير بهذا الحديث مرة جار قوضها الامام جار التعديل ما عندهم وهذا الحديث اقل هو عن السنة نيتا عن في تهريم تشبه بالنصر المتظر عن نصر عن السنة في ذلك نيتا اذا يتدي كفر متشبه بهم كفر المتشبه به فالنسل كما قال السلام والسلام مكفر بهذه النقر جن عيد الله ظاهر كما ذيك أبو ما يتولى منكم فإنهم فإنهم رسل منهم ديباد ومشى بما السمون نجيب عصك عن المائدة الآية الله. ونذير ما سنذكر عن عبد الله بن عم إنا قرأنا أنه قال ما من مام بنى بأرض مشركين فمشركوت شاقر سر وصنع نيروز ومهرجانه نزنا الشوم على النار كنت يابات شو كريسماسات شو بحالات شو نيروز ومهرجان كريسماسات شهية أسماء لآياتهم بس يعيدا شو سمنه وتشبهت التامود اسكني بودا كان بنس التامود الزالة وشرى معهم يوم الكامس فقد همل هذا على التشبه بالكبالي وما توبا ما توقع كما تأثنا اسكن ابن الدرس فنجيب الكفر ويكتدي تهريم أبعاد ذلك يزيم تفير حرامهن أسفرد وقد همل لأنه صار منهم في الأجل المشترك وانا لما الذي شعبهم بعد مثلا سبعوا له كفر ما تأثن فإنه فإن كان كفرا أو ما سيدنا وشعارا يذكر أو المنزل كان حكمه كذلك أنزلنا شرطه وبكل أيام وأنا يريد تفوي في ذلك ما تشبه بينهم مزارا من رصيدا إلا إذا كان تشبه بينهم مزارا بمهون مكناتنا وتشبه أم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوا الناس يسروا السلة هنا بلوم يسروا فيه قال هو نادر إيه نادر نوكي ومن تري خير في فئل بسرة كتلقرد له في جاري ورتك النوروس ما رهنه الناس يسرونها بلو باي سلام لراسوا له رشكر بلو بي سلام إذا كان أصل شيء مأخوذا عن ذلك الذي يتوسطك هو الحشبه أي كريمة من الباس حرام النسو درجة تشبه إلا يعي الحق بل بائتي على ذلك فأما من فعل شيء سر واتفق أن الغير فعل عند سر وقاد عنه تقني أيضا ولم يأخذوا أهدوا عن سأنه كانت ألياسه ففي كون هذا تشبه اليون غير ممن نظر خلاف الله لكن قد ينهى عن هذا الكلام فتشبهنا انقبانهم فانجزهم لئلا يكون ذريعة الى التشبه والنسوة مساسية مدارسة الا يكون ولما فيه من المخالفان سلاء الدفر كما امر بسبب بها وإفاها وإفاء الشوارع شوف قد ان الى سرطور ما انجبكو انت سرع النقر ما ان قوله سرع غير الشيبة ولا تشبه به كما ذريب على ان تشبه به جاسول لذلك اخدم من الناس عن الناس والنسوة مساسية لهم شبه دين عبق روكو الله نبار كان لك أن لا توقف الناس مساسا بل على السبقى ولا فيه بل بمجرد كارك تقيني ما خلق فيه من يتكلك أو شبه بهنا نبكة ملك لك مطورات النفس من مساسا بعد تاسبا تشبهونا وهذا أبلغ من موافقة الإلية الاتفاقية أجاد آن يمن السراء بورا وسراء كما قد أم يباطنا وقد يزي هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن التشبه العاجل وقال من سبقا فهو منهم بالوالد ذكره القاضي أبو يعلى الحنبلي ولهذا يسجى غير وعين الرمى على كراهة أشياء من زي غير المسلم كما تموت فاشين من نوع فالنسو قال بابس أكاي ليت عن كرانا ومالات بدو أريم وسنقر مرجر قال محمد بن حرب ابن حرب إمام بن الحنبل درسان صلي قال النوع قال كيرماني فإذا أحمد أن نعل سندي يخذ في رسالة ليطابت نعل سندي يطيق إلى فكر الرجل مرة سندي يجزا هكر ما سند قال كافروش من لبسوسنا لو أنه لسير ما يتشاني وقال إن كان للكنيش والوضوء شندي لما أكباتنا فلا إلى وضوء لما أدركه هنا فلا بأس سجر إلى ما ورد على لبس لا لقيت لكن طوس لكت لبسه ما هيدك هنا أيتشاني تشبهنا وأكره السرار وقال هو من ذي العاجي سراري قال الله إلى الله يا جموز من ذنه شبهنا ومالنا سرار جن قال له مال سرار جن قال له جامع شيلا وإنك أنا في الوزن يقبانا ذي العاجي سرار سر الباب سرا وسريرا وسرارا سرار جن مالنا سرير جن سرير الرحبة سر سرين عاتيا وقال هو من ذي العاجب وسبق السئل سعيد بن عامر عنه فقال سنة نبينا أحب إليه من سنة باكان يهين دنو قسنا سعيد بن عامر فضيق أنه ينبي أسف سعيد بن عامر فضيق من سنة باكان باكان ملك من ملوك الهين دنو مطالب كهين دنو قسوة جان دونو نهول يسو سمنو وقال في رواية المروزي وقد سألوا عن النهل سين بطيق واتشو فقال أما أنا فلا سألني أن يتقى ما ثمانا ولكن إذا كان الطين دقيقا അതിൽ മക്കളെ നമുക്ക് ഫാർജു കത്തിലാലോ മമ്പാസി കഴിഞ്ഞാണ് وراء على باب المخرج بشنت بين نعلا سندي سند بالريولا مالك عماي إلى بشنت بين بر عمد الهنبر فقال تشبه بأولاد المولو بملوكوش يجو سمسا الصلاة وقال حرب الكرماني أيضا ليلا ما الناس تشبهون ليلا من جرى ومزاج ينبروا سلوان من جياب تشبهون من بنا قولوا بيدا من يوم ملك بس أكراتي بعد قائد بعد بابا هيك آتما قول لي بابا أهل بابا هاي واسلنا لك صوت بجنة زبو تبعنا قادر بعد قائد بس هي يقول لن صنع ولا يسمى سابة الجنة يصيبه السيادة المتقين وخارفة وحبين دار وقال بكما ايضا قل لي امد فقه هذه آل الخلاد وفاقرام قال هذه السنديانا اذا كان يدعو الى الكريم وشكر له لموجه الضرورة دهوان خلابا وكانوا كريعا يمسابها في الازكة فقدانا معلنا ببرع فمن در قدانا عزكة قيل فان ارمي الكشف جمين جتو قال لا بركة بها اني اقر نبرا دور من در توب بذات قبك عادي سيمون قبك عادي تحاول የእንጨት ከሸፍ እጣም ድሮ ነበረ ይሄ እንዲደረግለት የሆነ እንዲደረግለትና በቃ ካፍ ለሊበጥቃቄ በከረም ብቻ ካፍ አድርገን ተጣረ በጣም አደጋ ነበር ይሄን ይፈጥነ ካፍ ወደቅ አረገ አንዳንድ ጭቃይ በቃ በካፍ አረገ ለበሳል ኮቤ እንደዘረ አሁን ጠፍቶ ይደርሽ ይበታል ጣማ እንደዛሬ ቢዳም ነበር ዛሬ ዳም ቢሽን ጫማ ነው ያለ ወዘይ ለውጣማ ያዝበሳል ቢሰሪ ከዛት በሰሳል ያው ይሄ ከዛት ያስቆበይ ነበራች በጣም ደስ ይል ነበር ሽማግሌ ያረጋ ነበር ካልች ነው ሲገባ ካፍ ታረጋለች አያንታት ምን አይል ቆምቃል ይላል ካላ በተዲ አይል ዳካነ መውዚ ነበር ወቃል አርዱ አንተ ሰአመድ ምን አንተ ተሰና አባን ምን ሰቃ ምን ወርከና ምን አሊ ካፍ ከርማሊ ያች ሲን ያማል ፈረም ሰላማት ወቃል አማ ፊያዲ ዱንያቱ አንተልካ በዚህ ሰያ በፈቀደው ከዛም በቃቃት የለምን አለ ዛሬ ደግሞ ፋሲካውን ሀጃ የለውም ተሰፎ ነው አኖረው ማለት ነገሮች አያ